لا أمر. قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله بهداهم مقتده، فأمره أن يقتدي بهداهم إلا ما جاء نصره. ولهذا كان القول الراجح أن شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه.